نعم. بعد الناس بالنوم بعد الجنابة. الناس أفضل يسأل لا تقرب الإنسان الملائكة إلى سالة الفن ولا ينام حتى يتوسع. في حديث عن عائشة رضي الله عنها سمعنا صلى الله عليه وسلم كان ينام جودا ولا يمس ولا يمس ماء. وين التعارض الله يهديك حتى نوفق لك؟ وين التعارض الله يهديك؟ وين التعارض؟ يا أخي اللي لا تذكر لي الحديث، اللي التعارض اللي في مخك أنت بين لي ما هو؟ إيه لا تقرب الملائكة هو يعني حرام؟ إيه وين التعارض إذن؟ في نوم بالتيمم، في نوم بدون تيمم، هذا جائز. أفضل منه نوم بتيمم، أفضل منه نوم بوضوء، أفضل منه نوم بغسل، فهي مراتب ودرجات، ما في تعارض في الموضوع. يا أخي شو معنى أن الرسول بينام وهو جنوب؟ معناه أنه يجوز، لكن الأفضل مثل ما ذكرت لك.